الكيد. أسألك عن الكيد، ما أقول كيد الله ولا كيد الإنسان، أسألك عن الكيد من حيث هو سبب الدم. السرع يعني في التفصيل، إذا كان في مقابلة كيد العدو فهو صفة مدح، وإذا كان ابتداء فهو صفة ذم. تمام. الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية كلها على هذا الباب. إن كانت في محلها فهي صفة مدح، فيسخرون منهم، إيش؟ سخر الله منه. قالوا إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، وهم يجادلون في الله وهو شديد النحات. وهلم جرى. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه السورة كما سمعتم سورة عظيمة. وإني أحث الشباب خاصة وغيرهم أيضا على فهم كتاب الله، لا على أن يقرؤوه تعبدا بتلاوة فقط. إن الله يقول في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك إيش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا بد من التدبر والتدبر وتفهم المعنى، وليتذكر أولو الألباب يتعظوا به. ولهذا كان الذين يقرؤون الناس القرآن من الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. لكننا مع الأسف الآن تأتي إلى فصل كامل في الجامعة وتعال فسر لها الآية، لا تكاد ترى واحدا منهم في السورة، وهذا نقص. إذا كنا نحرص على شرح الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا نحرص على تفسير كلام الله؟ هذا أولى وأعظم. والإنسان سبحان الله اسأل مجربا، كلما تأمل كتاب الله اتضح له من المعاني ما لم يكن يعرفها من قبل. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. جرب تجد، جرب تجد. وفي القرآن، في القرآن حل كل شيء، كل شيء يشكل عليك نحو القرآن، صح؟ الدليل: ونزلنا عليك الكتاب إيش؟ تبيانا لكل شيء. لكن أحيانا يكون بيان القرآن بالأصالة، وأحيانا يكون بيان القرآن بالإحالة. على إيش؟ على السنة. أحيانا الأمر واضح في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح، لا يحتاج تفسير. لكن تأتي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الزيادة هذه ما نعرف معناها حتى فسرها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما من إنسان يتدبر القرآن إلا وجد فيه من العلوم العظيمة ما لا يجدها في غيره. إن جئت في النحو وجدت شواهد، إن جئت في البلاغة وجدت شواهد، إن جئت في البيان وجدت شواهد، إن جئت في العقائد وجدت شواهد، في الفقه وجدت شواهد، في كل شيء. قالوا إن بعض العلماء، علماء المسلمين، اجتمع في مطعم من مطاعم أوروبا ومعه نصراني في نفس المطعم، لكن ليسوا على مائدة واحدة فيما يظهر. فجاء النصراني متحديا، قال: إن كتابكم نزل تبيانا لكل شيء، فكيف صنعت هذه الزلطة؟ كيف صنع هذا الخبز؟ كيف صنع هذا اللحم؟ هذا ما همه لبطنه. يعني يريد القرآن يكون إيش؟ كتاب مطبخ،